إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بريد الإسلام. قبس من نور حقائق الدين من تراثنا الإذاعي. فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل. أول من هذا الرحاب الطاهر بين يدي حضرة صاحب الجلالة. من تراثنا الإذاعي. سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أنت الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. اليوم إخوة الإيمان نقدم لكم سهرة خاصة عن الإسراء والمعراج، قدمها الإذاعي القدير محمد عواض. فلنستمع الآن إلى الجزء الأول من هذه السهرة، وفي الأسبوع القادم نستمع إلى الجزء الثاني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم هذا البرنامج الخاص عن الإسراء والمعراج، إعداد وتقديم محمد عوض. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كانت رحلة الإسراء والمعراج تكريما للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. بعد سنوات الأسى والعذاب والاضطهاد، وتخفيفا لحزنه العميق على عمه وزوجه، وما لاقاه من سفهاء مكة والطائف، وتجديدا لنشاطه حتى يواصل السير في دعوته، وفي تمكنه بالحق، وإشعارا له أن الله عز وجل معه يؤيده في دعوته، وإشعارا له أن مكانته عند ربه لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. لقد كانت الرحلة لقاء ربانيا تتعانق فيه قيم إبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان وكل الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وعرفت يا أصحابك دليل الأمين. الأستاذ دكتور محمد رأفت سعيد، أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الأداب جامعة المنوفية. ما هي الظروف التي وقع فيها الإسراء والمعراج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الإسراء وكذلك المعراج جاء بعد فترة من الدعوة وما واجه الرسول صلى الله عليه وسلم من تحديات شتى. واجه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه التحديات الفتنة البدنية والمالية، ونعني بها التعذيب البدني الذي كان له ولأصحابه رضوان الله عليهم، وكانت تختلف صور التعذيب شدة من واحد إلى آخر، ولكنه وصل إلى حد التفكير في القتل، وكان متضمنا لمحاولة التغريق بالماء والإحراق بالنار والوضع على الرمال المحمية. وواجه النبي عليه الصلاة والسلام كذلك السخرية والاستهزاء، فكان المشركون يقولون إذا رأوا أصحابه رضوان الله عليهم وهم من الحفاة العراة الفقراء كانوا يقولون جاءكم ملوك الأرض الذين سيملكون غدا ملك كسرى وقيصر، ويصفقون ويصفرون. واجه المساومة والإغراء، وكانت هذه المساومة في العقيدة، يقولون له هلما فلتعبد ما نعبد ولنعبد ما تعبد. هذه المساومة التي حسمت بقوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وواجه النبي عليه الصلاة والسلام محاولات بلغت الذروة في شدتها، وواجه أيضا من الأحزان الداخلية ما تمثل في فقد الحبيبة التي كانت تمثل درعا عظيمة في داخل بيته وفي خارج البيت، وهي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، التي واسته بنفسها ومالها حين كفر الناس. وواجه أيضا في عام واحد مع فقد السيدة خديجة فقد الرجل الذي وقف معه ضد المشركين، وهو عمه أبو طالب. كانت هذه الأمور جميعا في حاجة إلى تفريج نفسي وإلى تثبيت قلبي، إلى أن يكون الحال مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين جميعا أن الله معهم في وقت الشدة، وأنه سبحانه لن يتركهم، وأنه سبحانه يفتح لهم أبواب السكينة. فكانت هذه الدعوة الكريمة المباركة ليريه الله سبحانه هذه الآيات العظيمة. فكانت هذه الرحلة وكانت المعجزة، لأنه لا يقوى على فعلها إلا القادر تبارك وتعالى. فرحلة الإسراء جاءت في هذه الظروف الشديدة، وكانت فتحا وكانت فرجا وكانت تثبيتا وكانت سكينة للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر المؤمنين. الأستاذ دكتور محمد رأفت سعيد، أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الأداب جامعة المنوفية، ومن أي مكان بدأ الإسراء وإلى أين انتهى؟ إذا قلنا إن الإسراء والمعراج كان بعد هذه المعاناة وبعد هذه المواجهة، فإن تحديد البداية وتحديد النهاية في هذا التحديد من المعاني الكريمة التي ينبغي أن يتنبه إليها أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، أن بداية الفرج تكون في بيوت الله عز وجل، وأن الاستمرار في هذه الصلة الطيبة المباركة التي يصل فيها القلب بخالقه جل في علاه هو الخروج من الأزمات، وهو الخروج من الضوائق التي يمر بها الإنسان في كل عصر، ولذلك كان التحديد في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالبداية بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، ونهاية الرحلة رحلة الإسراء بالمسجد الأقصى الذي بارك الله حوله بركات مادية وبركات معنوية. فالبداية من مسجد والنهاية في مسجد، ويصبح المسجد في كل وقت هو البيت الذي تطمئن فيه القلوب وتنشرح فيه الصدور وتسر به النفوس وتهدأ به الأعصاب لما يتلقى فيه المؤمنون من كلمات ربهم ومن مدارسة هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الأستاذ الدكتور محمد رأفت سعيد، وما هو الزمان الذي وقع فيه الإسراء والمعراج؟ الزمان الذي حدث فيه الإسراء والمعراج في جانب الأيام والليالي كان ليلا. نعم. والليل له خصائصه في هدأة الجو العام وفي سكونه وفي راحة الإنسان وفي جو الصفاء عندما يتوجه الإنسان إلى خالقه. نعم. وفي لحظات التأمل والتفكر كانت ليلا، بل كانت في جزء من الليل. نعم. وهذا سر التنكير الذي جاء في قوله تعالى ليلا، أي أنه لم يستغرق الليلة كلها وإنما كان في جزء من الليل، على الرغم من هذه المسافة الطويلة التي يقطعونها شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب، فإن الله حقق لنبيه صلى الله عليه وسلم مع الإشارة أيضا إلى استعمال بعض الأدوات التي يعرفها الناس من أدوات الركوب كالبراق والصحبة الطيبة التي كانت مع جبريل، كان هذا في جزء من الليل أن يذهب ويعود والفراش ما زال دافئا. نعم. كما تحكي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذا المشهد. نعم. وكان ذلك على أرجح الأقوال في شهر رجب، وكان في العام الذي سبق الهجرة المباركة، فكان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعام، وكان ليلا وفي جزء من الليل، وكان صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة التي يتهيأ فيها لتنفيذ أمر الله بالهجرة إلى المدينة المنورة. ما الذي يمكن أن نفيده من معنى الإسراء والمعراج؟ الإسراء والمعراج فيهما من الآيات الكبرى التي ذكرت في سورة الإسراء، وذكرت أيضا في النجم، فإن ما ذكر من الآيات العظيمة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم لنريه من آياتنا في سورة الإسراء، وما تحقق للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وحكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما رآه، وما حكاه يمثل دروسا تربوية ويقدم توجيهات تعليمية تفيد منها الأمة إلى قيام الساعة. فمن بين ما حدث من دروس تعليمية في الإسراء والمعراج ما يتمثل في حسن الاختيار عندما يعرض أمام الإنسان مجموعة من الأمور، يقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء اللبن وإناء الماء وإناء الخمر، ويقال له: اختر يا رسول الله، فيختار اللبن، فيعلق جبريل: اخترت الفطرة يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام يرى صورا للمنعمين ويحكي عنها حتى يمتثل الناس هذه السبل التي تؤدي إلى النعيم، يرى صورا للمعذبين لينبه الناس وليحذرهم من هذه السبل التي تؤدي بهم إلى هذا العذاب الأليم. رأى النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من المشاهد التي تغرس قيما في نفوس الناس. هذه المشاهد التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام منها ما يتعلق بقيم اجتماعية رفيعة ومنها ما يتعلق بقيم اقتصادية، ومنها ما يتعلق بالعلاقات بين الناس، وهذه قد تحتاج إلى تفصيل طويل. أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذا اللقاء نتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور محمد رأفت سعيد، أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الأداب جامعة المنوفية. شكرا دكتور. بارك الله فيكم، شكرا لكم. وتركت مكة للمدينة رافعا علم الهداية والتقى وسدالي. وتركت مكة للمدينة رافعا علم الهداية والتقى وسدالي. وفتحت مكة ما أسأت مسيئها وعفوت عمن خربوا بعنادي. وفتحت مكة ما أسأت مسيئها وفتحت مكة ما أسأت مسيئها وعفوت عمن حاربوا بعنادي. حررت كل العالمين. حررت كل العالمين من الرذل ومن الضلال وذل الاستعباد. وإلى رحاب القدس سرت مكرما وعرفت يا أصحابك دليل الهادي. صلى عليك الله يا خير الورى ما سبح المولى الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور، أستاذ ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر الشريف. في رحلة الإسراء والمعراج التقى رسول الله عليه الصلاة والسلام بالأنبياء وفرضت عليه الصلاة، فكيف تم ذلك؟ وماذا يعني لقاؤه بالأنبياء؟ ولماذا فرضت الصلاة في السماء؟ حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله، أما بعد، فقد روى الإمام مسلم والإمام أحمد في حديث الإسراء والمعراج ما كان من أمر جبريل واصطحابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة التي واسى بها الإله الرحيم نبيه الحبيب لما نزل به من كرب، وما أحرط به من ضيق، بعد أن أمضى السنوات الطوال في مكة يدعو قومه إلى الله، فما وجد منهم إلا الصد والتجهم والتضييق والتنكيل. والرسول عليه الصلاة والسلام يروي لنا ما رأى في هذه الليلة الطيبة، فيقول في جملة ذكره لمراحل رحلته: ثم عرج بي، أي جبريل عليه السلام، إلى السماء فاستفتح، أي طلب أن يفتح له، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا،

وفي هذا الموضع العظيم فرض الله عليه الصلاة، وأراد جل وعلا أن يمتع رسوله بمناجاته وكلامه، فأخذ يتردد بين موسى وربه الكريم يطلب منه التخفيف إلى أن أصبحت 50 و50 والأجر. نعم. وهكذا الأمور العظام يدعو لها الرؤساء والملوك القادة والساسة ليبلغوهم بها عن قرب، لا يكفي فيها إرسال رسول من قبلهم، ولا رسالة ترسل إليهم، ولله المثل الأعلى. حين أراد أن يفرض الصلاة على أمة الإسلام دعا نبيه وحبيبه إليه ليبلغه بما فرض عليه من هذه الصلوات التي هي معراج القبول وطريق الوصول إلى رحمات الإله الرحيم في جنات النعيم. نعم. فلنذكر إخوة الإيمان هذا ونحن نذكر إسراء رسولنا إلى بيت المقدس ومعراجه من هناك إلى السماوات العلى، وما لهذا الرسول الخاتم من عظيم المنزلة في السماء والأرض، وما للصلاة التي فرضها الله عليه في هذه الليلة المباركة من مكانة خاصة بين فرائض الإسلام. فلنحمد الله على ذلك، ولنجعل الصلاة راحة قلوبنا وهدوء أرواحنا وسعادة أفئدتنا، نؤديها في خشوع ونكثر من نوافلها ونحافظ عليها جماعة حيث ينادى بها، فخورين بانتسابنا إلى الإسلام وإلى نبي الرحمة محمد عليه الصلاة والسلام. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بإخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذا اللقاء نتوجه بالشكر للداعية الإسلامي الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور، أستاذ ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر الشريف. شكرا دكتور. شكر الله لكم. وإلى رحام القدس سرت مكرما، وإلى رحام القدس سرت مكرما، وإلى رحام القدس سرت مكرما، وعرفت يا أصحابك إخوة الإيمان والإسلام. سوف نتوقف هنا عند الجزء الأول من هذه السهرة عن الإسراء والمعراج التي قدمها الإذاعي القدير محمد عوض. في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نواصل الاستماع إلى الجزء الثاني من هذه السهرة. وفي الختام لكم تحيات الزميل حسن مبروك من الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي، ودمتم في أمان الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من تراثنا الإذاعي سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أنت